الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعده، فما زال حديثنا موصولا بباب التيمم، الحديث 37 عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمررت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما يكفيك أن تقول، إنما يكفيك، ها؟ عندي كان، إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. غريب الحديث. فتمرغت في الصعيد فقلب في الأرض حتى عم بدنه التراب. أن تقول بيديك يراد بالقول الفعل، وهو كثير في لسان الشرع ولغة العرب. المعنى الإجمالي: بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر رضي الله عنهما في سفر لبعض حاجاته، فأصابته جنابة فلم يجد الماء ليغتسل منه، وكان لا يعلم حكم التيمم للجنابة وإنما يعلم حكمه للحدث الأصغر، فاجتهد وظن أنه كما مسح بالصعيد بعض أعضاء الوضوء عن الحدث الأصغر فلا بد أن يكون التيمم من الجنابة بتعميم البدن بالصعيد قياسا على الماء، فتقلب في الصعيد حتى عم أو حتى عمه التراب وصلى. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان في نفسه مما عمله شيء لأنه عن اجتهاد منه، ذكر له ذلك ليرى هل هو على صواب أم لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يكفيك عن تعميم بدنك كله بالتراب أن تضرب بيديك الأرض ضربة واحدة، ثم تمسح شمالك على يمينك وظاهر كفيك ووجهك. اختلاف العلماء، اختلف العلماء هل يجزئ في التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين أو لا بد من ضربتين، وهل لا بد من المسح على اليدين إلى المرفقين. فذهب بعضهم ومنهم الشافعي رحمه الله تعالى إلى أنه لا بد من ضربتين، واحدة للوجه والأخرى لليدين إلى المرفقين، محتجين بأحاديث منها ما رواه الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. وذهب الجمهور ومنهم الإمام أحمد والأوزاعي وإسحاق وأهل الحديث رحمه الله تعالى الجميع إلى أن التيمم ضربة واحدة، وأنه لا يمسح إلا الوجه والكفان، مستدلين بأحاديث صحيحة منها حديث عمار هذا. قال ابن حجر رحمه الله: وكان عمار يفتي به بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والراوي للحديث أعرف بمراده، وأجاب عن أحاديث الضربتين والمرفقين بما فيها من المقال المشهور، ولا نجعل تلك الأحاديث في صف الأحاديث الصحيحة الواضحة. قال ابن عبد البر: أكثر الآثار المرفوعة عن عمار ضربة واحدة، وما روي من ضربتين فكلها مضطربة. وقال ابن دقيق العيد: ورد في حديث التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين، إلا أنه لا يقاوم هذا الحديث في الصحة، ولا يعارض مثله بمثله، أو لا يعارض مثله بمثله، أي مثل هذا الحديث الصحيح بمثل هذا الحديث الضعيف. وقال الخطابي: ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، وهذا المذهب أصح في الرواية. ما يؤخذ من الحديث: أولا التيمم للغسل والجنابة، ثانيا أنه لا بد من طلب الماء قبل التيمم، ثالثا صفة التيمم وهو ضرب الأرض مرة واحدة ثم مسح الوجه واليدين وتعميمهما بالمسح. قال ابن رشد: إطلاق اسم اليد على الكف أظهر من إطلاقه على الكف والساعد. رابعا ذكر الصنعاني أن العطف في روايات هذا الحديث قد جاء بالواو وتفيد العطف مطلق، وجاء بالفاء وثم وتفيدان الترتيب، والترتيب زيادة، والزيادة من العدل مقبولة، فحمل مجموع ما في الصحيحين على الترتيب. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تقديم اليدين على الوجه لا قولا ولا فعلا. خامسا أن التيمم للحدث الأكبر كالتيمم للحدث الأصغر في الصفة والأحكام. سادسا الاجتهاد في مسائل العبادات. وأخيرا أن المجتهد إذا أداه اجتهاده إلى غير الصواب وفعل العبادة ثم تبين له الصواب بعد ذلك فإنه لا يعيد تلك العبادة. هذا ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالحديث، ولنا معه وقفات. أول هذه التعليقات يقال: أجنب الرجل وجنب بالضم وجنب بالفتح، وقد سبق بيان معناه. هذا هو الضبط: إما بالضم أو بالفتح، جنب وجنب. قوله فتمرغت إلى آخره كأنه استعمال لقياس لا بد فيه من تقدم العلم بمشروعية التيمم. يعني لو لم يكن عمار رضي الله تعالى عنه يعلم أن التيمم مشروعا ما فعل ما فعل، إنما فعله بناء عليه على أنه يعلم أن التيمم يقوم مقام الوضوء. ولما كان الوضوء غسل بعض الأعضاء بخلاف الغسل فإنه يعم البدن كله، فرأى أن قياس الغسل على الوضوء يستلزم تعميم البدن بالتراب، فمن هنا قال ابن دقيق رحمه الله: كأنه استعمال لقياس لا بد فيه من تقدم العلم بمشروعية التيمم. وكأنه رضي الله تعالى عنه لما رأى أن الوضوء خاص ببعض الأعضاء كان بدله وهو التيمم خاصا، وجب أن يكون بدل الغسل الذي يعم جميع البدن عاما لجميع البدن. قال ابن حزم رحمه الله تعالى في هذا الحديث: إبطال القياس، لأن عمارا رضي الله تعالى عنه قدر أن المسكوت عنه من التيمم للجنابة حكمه حكم الغسل للجنابة. قال ابن حزم رحمه الله في هذا الحديث: إبطال القياس، لأن عمار رضي الله عنه قدر أن المسكوت عنه من التيمم للجنابة حكمه حكم الغسل للجنابة، إذ هو بدل منه، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وأعلمه أن لكل شيء حكمه المنصوص عليه فقط. ها، إيه رأيك في هذا الكلام قبل ما نرد عليه؟ وطبعا معروف ان الظاهرية الظاهرية ينفون وجود قياس في الشريعة ويعللون ذلك بانه لا يتصور ان يترك الكتاب الذي شهد الله عز وجل بكماله وارتضاه منهاجا لآخر الأمم لا يقبل أن يترك شيئا بغير بيان حكمه، لا سيما وقد قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، وما خفي بيانه في القرآن تولى النبي عليه الصلاة والسلام بيانه، وتلك كانت وظيفته صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، مع كمال الشرع هل يتصور أن توجد مسألة ليس لها في الشرع حكم؟ الظاهرية يقولون لا، لابد من النص على كل او على حكم كل مسألة يحتاجها البشر عاجلا او آجلا، وما كان ربك نسيا. فلأجل هذا عملوا الى نفي القياس بالكلية سواء كان صحيحا او فاسدا، وهذا في الحقيقة جعلهم كالمستجير من الرمضاء بالنار. كيف؟ يعني هم هربوا من القياس الذي توسع فيه اصحاب الرأي فوقعوا في الاستصحاب وتوسعوا فيه حتى حكموا على اشياء كثيرة بالحل وهي ممنوعة بقواعد الشرع. الاستصحاب معناه ايه؟ نقول عليه البراءة الاصلية، ان الاصل الحل حتى يرد المنع، او الاصل في الاشياء الاباحة حتى يرد دليل المنع، ده بيقولوا عليه استصحاب البراءة الاصلية. يعني لا يثبت حكم الا بشرع، وقبل ورود الشرع فالاصل الاباحة اللي بيسموها البراءة الاصلية. ومعنى البراءة الاصلية اي براءة الذمة من الشغل، اي الذمة بريئة من ان تشغل بتكليف حتى يرد دليل التكليف. واضح كده؟ فاقول هم هربوا من القياس فعمل ايه؟ طيب، ما هو في مسائل لا يمكن الوصول الى حكمها الا بالقياس. هم قالك لا، احنا لا نحتاج الى القياس لان عندنا الاصل ايه؟ الاباحة، يبقى مباح. واما تثبت بالقياس تحريم او وجوب او نحو ذلك، هذا من القول على الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بغير علم. لا شك ان خير الامور اوسطها، فالقياس منه ما هو صحيح ومنه ما هو فاسد، ولا يتصور ابدا وجود قياس صحيح يخالف نصا صريحا صحيحا، مش ممكن. واذا وجد التعارض فإما لفساد في القياس او لضعف في النص، تشعر كده. يعني اذا وجد تعارض بين قياس ونص يبقى اما القياس فاسد واما النص ضعيف، سواء كان ضعيف الثبوت الاول من جهة الثبوت او ضعيف من جهة الدلالة. نعم. طيب، قال ابن دقيق رحمه الله متعقبا ابن حزم رحمه الله: والجواب عما قال ان الحديث دل على بطلان هذا القياس الخاص، ولا يلزم من بطلان الخاص بطلان العام. ليه؟ لان احنا بنقول ممكن يكون القياس فاسد، وليس معنى وجود قياس فاسد في مسألة فساد كل الاقياس، ولا لا؟ يعني ممكن واحد يخطئ في القياس وغيره يصيب، فيؤخذ بقول المصيب ويترك قول المخطئ. نعم. قال والقايسون لا يعتقدون صحة كل قياس، أهل القياس لا يعتقدون صحة كل قياس. ثم في هذا القياس شيء آخر، وهو أن الأصل الذي هو الوضوء، وهو أن الأصل الذي هو الوضوء، أيوة الأصل إيه؟ أصل الوضوء، والتيمم بدل من الوضوء. نعم. قد ألغي فيه مساواة البدل له، فإن التيمم لا يعم جميع أعضاء الوضوء، لأن التيمم يكون فيه عضوين فقط والوضوء فيه أربعة. نعم. فصار مساواة البدل للأصل ملغي في محل النص، وذلك لا يقتضي المساواة في الفرع. ولذلك انتم فاكرين لما قلنا ان العلماء الذين يقولون، وسيأتي في الرد على الشافعي رحمه الله في مسألة قريبة، انه قال كما يقول كثيرون ان البدل يأخذ، ها، البدل يشبه المبدل منه، ويعملون الشبه، وهذا خطأ، لأن الشبه إنما يكون في أصل الحكم وليس في صفة الفعل، والتيمم خير دليل على ذلك. فالتيمم يجب للصلاة في حال العذر، فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله، فهو إيه؟ بدل عن الوضوء، فين؟ فحكم حكم الوضوء، الوضوء اللي كان واجب، فلما تعذر الوضوء أصبح التيمم واجبا. لكن هل يلزم من الاتفاق في الحكم الاتفاق في الصفة؟ نقول لا، بدليل ان التيمم فيه عضوين والوضوء فيه اربعة اعضاء، فاذا قيل ان البدل يشبه المبدل منه نقول نعم، وانما يكون ذلك في اصل الحكم وليس في صفة الفعل. نعم. وده معنى طيب. واذا وقع فارق في القياس بين الاصل والفرع فعندئذ يقول العلماء لا يصح القياس لوجود الفارق، او يقولون هذا قياس مع الفارق. ومعنى ان يقولوا هذا قياس مع الفارق اذا هو قياس ايه؟ قياس فاسد. واضح؟ طيب. قال بل لقائل ان يقول قد يكون الحديث دليلا على صحة اصل القياس، فان قول صلى الله عليه وسلم انما كان يكفيك كذا وكذا يدل على انه لو كان فعله لكفاه. اذا كان عمار رضي الله تعالى عنه فهم ان استعمال التراب في عضوين مطهر، باعتبار ان التراب طاهر في نفسه مطهر لغيره، يستعمل في انواع اخرى من الطهارة ولا لا؟ في طهارة لعاب الكلب وغيره، وذيل المرأة واسفل النعل، اذا التراب كالماء في الطهورية. طالما ان له صفة او قوة الطهورية يبقى حكم حكم الايه؟ الماء. فلما نقيسه نقيسه على ايه؟ على ايه؟ دي طهارة ودي طهارة، دي طهارة من حدث اصغر ودي طهارة من حدث اكبر، فالوصف المشترك او الجامع المشترك بينهم ايه؟ الطهارة، ان ده تطهر بالتراب وده تطهر بالتراب، والاصل ان التطهر بالتراب هنا يبقى مثل التطهر بالتراب هناك، طالما ده في عضوين يبقى الثاني ايضا فين؟ في عضوين. نعم. فلو كان عمار رضي الله تعالى عنه تيمم التيمم الذي ينوب عن الوضوء لصحح النبي صلى الله عليه وسلم قياسه، ولا لا؟ لانه قال له انما كان يكفيك. طب لو هو عمل من نفسه كان هيقول له ليه عملت كده، ولا يقول له انت قست وقياسك صحيح؟ هو ده اللي كان سيقول. نعم. فان قوله انما كان يكفيك كذا وكذا يدل على ان او على انه لو كان فعله لكفاه، وذلك دليل على صحة قولنا لو كان فعله لكان مصيبا، ولو كان فعله لكان قايسا للتيمم للجنابة باعتبارها ايه؟ حدث. على التيمم للوضوء ايضا باعتبار ان الموجب للوضوء ايه؟ حدث. فالجنابة حدث والموجب للوضوء حدث، فاشترك في وصف واحد، يبقى التطهير لهما يكون بايه؟ بصفة واحدة. نعم. على تقدير ان يكون اللمس المذكور في الآية ليس هو الجماع، لانه لو كان عند عمار رضي الله تعالى عنه هو الجماع لكان حكمه او لكان حكم التيمم مبينا في الآية، فلم يكن يحتاج الى ان يتمرغ. فاذا فعله ذلك يتضمن اعتقاد كونه ليس عاملا بالنص بل بالقياس. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعنفه اذ قاس مع فساد قياسه، ولا لا؟ يعني لو كان القياس غير جائز لقال له ما حملك على صناعة، الا تعلم ان القياس من باب القول على الله عز وجل ورسوله بغير علم؟ هل عندك نص حدا بك الى فعل هذا الذي فعلت؟ يوجد نص يشرع لك ان تتمرغ في التراب كما تتمرغ الدابة؟ كان يعنفه ولا مش يعنفه؟ كان يعنفه. كان اقول على الاقل ما حملك على ما صنعت، عندك دليل على هذه المسألة ام ماذا؟ لكن نفس صلت اعتبره قاس وقياسه فاسد في هذه المسألة، وليس معنى هذا انه ممكن يكون ايه فاسد في كل مسألة اخرى. نعم. قال فإن فعله أو فإذا فعله ذلك يتضمن اعتقاد كونه ليس عاملا بالنص بل بالقياس. وحكم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يكفيه التيمم على الصورة المذكورة مع بيان أو مع ما بينا من كونه لو فعل ذلك لفعله بالقياس عنده لا بالنص. يعني بقول لو كان عمل او تيمم على الصفة اللي معهودة عنده كان هيكفيه ولا مش كان هيكفيه؟ كان هيكفيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اما ان هو يثني عليه لقياسه الصحيح، واما ان يضحك مقرا او يسكت مقرا كما فعل مع غيره صلى الله عليه وسلم ممن قاسوا او اخذوا بعموم ادلة او نحو ذلك. يرحمك الله. وكأن عمار رضي الله تعالى عنه استعمل القياس في هذه المسألة، لأنه لما رأى أن التيمم إذا وقع بدل الوضوء وقع على هيئة الوضوء، رأى أن التيمم عن الغسل يقع على هيئة الغسل. وقوله الدابة في أصل اللغة كل ماشي على وجه الأرض، وقد أخرجها العرف عن هذا الأصل، فاستعملها اهل العراق في الفرس او في الفرس خاصة، واهل مصر في الحمار. ومن هنا يأتي دور العرف، فالعرف ليس من ادلة الشرع على ما يزعم البعض. العرف ليس من ادلة الشرع قولا واحدا، وانما يستعمل العرف في تطبيق الشرع على ارض الواقع. يعني لو ان انسانا قال لفظة يفهمها اهل مصر على انها قذف، وهي في لغة بلده او اهل بلده ليست قذفا، يقذف ولا لا يقذف؟ ليه؟ مراعاة للعرف السائد بين اهله او اهل بلدته. وكم من كلمات يقولها العامة لا يحسبونها قذفا، وهي لو تتبعت اصل وضعها اللغوي تجدها ايه؟ قذفا. ومع هذا لا يقام عليه حد القذف. ايه؟ باعتبار ان الحقيقة العرفية هنا مقدمة على الحقيقة اللغوية، لا مش الشرع استغفر الله، مقدمة على الحقيقة اللغوية. فالحقائق عندنا ثلاث: اقواها واولاها بالاعمال الحقائق الشرعية، وهو لسان الشرع ما تكلم به القرآن والسنة، لتقدم قولا واحدا. ثم تأتي الحقائق الايه؟ العرفية. ولعلي قلت لكم قبل ذلك لو ان رجلا قال لا ادخل بيتا في هذه القرية يومي هذا، فهل يجوز ان يدخل مسجد ولا لا يجوز؟ ولو دخل المسجد يكون حانثا ولا لا؟ لا يكون حانثا، ويدخل لان الناس تعارفوا على تسمية المسجد بغير ما سمي به في القرآن. القرآن قال في بيوت أذن الله أن ترفع، لكن الناس اليوم يقولون أنا رايح البيت، إذا قال أنا رايح البيت ينصرف الذهن مباشرة إليه بيته هو. كويس؟ لا، مش المسجد، المسكن إنما رايح مكان العبادة، مكان الصلاة، إما يقول المسجد أو يقول إليه الجامع أو يقول الزاوية على حسب المكان الذي يصلي فيه. فمن هنا بنقول لابد من مراعاة الحقائق العرفية. فالعرف مش دليل، ولكن ايه؟ بيستعمل عند تنزيل الدليل على الواقع. واضح؟ لغوي، ثالثة لغوي، طريقة لغوي. الراجل ده مثلا دخل البيت هل مثلا ممكن يحمل قاتل ويحكم البيت هذه البلده يفعل هذا الفعل مثلا، ولا هو بيت عموما؟ لا، نتكلم الان على انك بتراعي حقيقه اللفظ، لان هم الالفاظ بيقولوا عليها ايه؟ الالفاظ قوالب المعاني. يعني انت لما تتكلم بكلمه بيبقى ايه في ذهنك؟ معنى معين تريد ان توصله لي زيد او عبد اللي بيسمعه، ولا لا؟ والمفروض انك تتكلم بالكلمة التي ان تعدلت معانيها يسبق الى الذهن المعنى الذي تريده، الا في حال التوريد. يعني عندما تقول رأيت اليوم عينا، رأيت اليوم عينا، العين تطلق على الجاسوس، ماشي، وعلى العين، العين الباصرة، وعلى العين اللي بتطلع منها الايه؟ المي. طيب انت قصد ايه بالضبط؟ هذه الكلمة بيسموها في الاصول مشترك لفظ. مشترك لفظ يعني لفظ لها عدة معاني. طيب المشترك اللفظ ده لم يتعبدنا الله عز وجل به الا اذا امكن حمله على كل الايه؟ على كل معانيه. ومن الاصوليين من يقول لا بد من تحديد معنى واحد فقط. ومن هنا اختلفهم في حديث لا يمس القرآن الا طه. فالذين يقولون لا بد من تعيين معنى معين لكلمة طاهر يقولون ننظر في الادلة، كلمة طاهر دي تأتي بمعنى ايه؟ كذا وكذا وكذا، طاهر من الحدث الاكبر، طاهر من الحدث الاصغر، طاهر من النجاسة الحسية، وطاهر من النجاسة المعنوية اللي هي الايه؟ الشرك. طيب احملها على اي معنى؟ الذين يقولون وهم جم غفير من الاصوليين اذا امكن حمل المشترك اللفظ على كل معانيه وجب حمله عليه، يقولون لا يمس القرآن الا طاهر من كل الايه؟ المذكورات، حدث اصغر، حدث اكبر، نجاسة، ايه؟ شرك. الذين يقولون لا، لابد من تعيين المعنى المراد من المشترك اللفظي، يبدأوا يبحث. فبعضهم او اكثرهم قال المقصود بهنا الايه؟ الطاهر من الشرك اللي هو المؤمن. فمن هنا بيأتي الخلاف. فالحاصل ان انا خلصت الكلام بقول ان اللفظة اللي انت بتتكلم بيها لابد يكون لها معنى، والمعنى ده هو اللي يسبق الى ذهن المستمع ساعة تتكلم بهذا اللفظ، لانه ايه؟ اللفظ بالمعنى الدارج على قد المعنى اللي احنا بنقول عليه قالب اللي ايه؟ المعنى، يعني لا يزيد عنه عشان يخرج منه ولا ينقص بحيث يتبقى من القالب ايه؟ حاجة اللفظ لم يشمل. الا عند الحنفية على قول الجمهور، الا عند الحنفية فانهم يقدمون اللغوية على العرفية، ومن هنا يختلفون مع الجمهور في مسائل كثيرة. حالات ايه؟ لا، نحن نقول لك الخلاف بين الجمهور والحنفية. الحنفية يقدمون اللغوية مطلقا، والجمهور يقدمون العرفية مطلقا. ويعني يؤكد هذا او رجحان قول الجمهور قول الله تبارك وتعالى وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. لان الان انت لو حسبتني على لفظ انا لا ادرك معناه وحملتني على معنى انا مش فاهمه، ولو سألتني انت تقصد كذا هحلف لك كم يمين انني ما قصدت ولا اعرف المعنى اللي انت تقوله ده اصلا. وانا ضربت لكم مثالا ايام حرب العراق. كان الصحاف كان اسمه كده هو بتاع وزير الاعلام العراقي كان يقول هؤلاء العلوش. فكان بعض الكتاب المصريين يستاءون من هذه اللفظة ويتهمونه بقلة الادب او بسوء الادب لانه حملها على الكلمة الدارجة عندنا اللي الناس يعتبرونها ايه قذفا. وقل كيف يعني يسوغ لرجل وزير اعلام العالم كله يسمعه او يستمع اليه يخرج ويقول كلمة مثل هذه؟ هو لانه سيء الفهم او لان الدارج في بلده عندنا في مصر ان هذه الكلمة كلمة خارجة فحملها على المعنى هو حملها على المعنى العرفي المعنى المشهور بين قومه بيننا هنا في مصر. انما هي عندهم كلمة مختلفة تماما وهي في اصل اللغة ما ليس بعرب ما ليس بعربي وبعضهم يضيف ما ليس بعربي مسلم. يعني ممكن يقول ان هو بيشترط علشان يلقب بهذا اللقب ان يكون ايه كافر وغير عرب. انما في اصل اللغة او في اصل وضعها العرب او في اصل وضعها العربي هذه الكلمة ما ليس بعربي. فالراجل بيرفض كده ما هو اللي جاي ايه امريكان ولا بريطان ولا فرنسيين ولا غيرهم ولا غيرهم فيرفض هذا المعنى والمعنى لغة وصحية. فهذا مشهور عنده ان هذه الكلمة مقصود بها غير العرب. لكن عندنا في مصر الناس حرفوها الى كلمة خارجة وللأسف الكتاب بيتكلموا بالايه بالعرف يعني. طيب قوله ان تقول بيديك هكذا استعمال القول في معنى الفعل استعمال القول في معنى الفعل. وقد قالوا ان العرب استعملت القول في كل فعل ومنه فقال برأسه اي نعم هكذا ايه يعني اشار برأسه او خفض رأسه او اومأ برأسه الى اسفل فانت تفهم ايه يعني يا فلان اذهبت الى المسجد البارحة فيشير برأسه الى اسفل هكذا فانت تفهم ان هو بيقول ايه بيقول لك او نعم نعم. وقال بيده اهوى بها يعني هكذا نعم. عليكم السلام. قول اختلاف العلماء ذكر اختلافهم في صفة التيمم هل يكتفى فيه بضربة واحدة ام لا بد من ضربتين؟ ايه مكتوب عندك ضربتين طبعا ده خطأ لا بد من ضربتين لكن الكتابة قلت لكم قبل كده سريعة يعني فما تحسبوناش. وهل لا بد من المسح على اليدين الى المرفقين؟ في المسألة اقوال اذكرها بادلتها مع بيان الراجح منها. فمنها ان التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين الى المرفقين ودليله ما يلي. اولا ما رواه ابو داود من طريق محمد بن ثابت العبدي. وطبعا لما اذكر الاسناد وبتعرفوا ان المسألة فيها ايه ها فيها اضطراب فيها اضطراب في السند او فيه اختلاف على راوي معين او ان فيه راوي عندنا خالفه من هو اوثق منه. نعم. من طريق محمد بن ثابت العبدي اخبرنا نافع قال انطلقت مع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في حاجة الى ابن عباس رضي الله عنهما فقضى ابن عمر حاجته فكان من حديثه يومئذ ان قال مر رجل على رسول الله فصلب في سكة من السكك وقد خرج من غائط او بول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى اذا كاد الرجل ان يتوارى في السكة ضرب بيديه على الحائط يعني النبي صلى الله عليه وسلم ومسح بهما وجهه ثم ضرب ضربة اخرى فمسح ذراعيه ثم رد على الرجل السلام وقال انه لم يمنعني ان ارد عليك السلام الا اني لم اكن على طهر. هذا الحديث انفرد برفعه محمد بن ثابت وقد انكر رفعه احمد والبخاري وابو داود والبيهقي وغيرهم رحمه الله الجميع. ورواه عبيد الله ابن عمر وهذا طبعا غاية في الصحة عن نافع. واختلف على عبيد الله فرواه الطبراني وابن عدي والدرقطني والحاسم من طريق علي بن غضيان عنهم به مرفوعا التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. وقال الحاكم: ولا أعلم أحدا أسنده عن عبيد الله غير علي بن ظبيان وهو صدوق. فتعقبه الذهبي في التلخيص فقال: بل واهم. قال ابن معين: ليس بشيء. وقال النسائي: ليس بثقة. انتهى. وقال الدارقطني: يرويه عبيد الله بن عمر واقتلف عنه، فرواه محمد بن سنان بن يزيد القزاز عن عمرو بن محمد ابن ابي رزين عن هشام بن حسان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وغيره يروي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر موقوفا. وكذلك رواه ايوب السختيان وهو من هو؟ ايوب بن ابي تميم. ويحيى بن سعيد وهو من هو؟ ومحمد بن اسحاق صاحب المغازي وهو ادنى منهما. عن نافع عن ابن عمر من فعله موقوفا انتهى. ورواه عن نافع مرفوعا ايضا سليمان بن ابي داود الحراني وهو ضعيف. رواه الدارقطني وغيره. ورواه الدارقطني ايضا من طريق سليمان بن ارقم عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابيه. وسليمان متروك، فثبت بذلك انه موقوف، لان اصح الطرق عندنا طريق ايوب السختياني ويحيى بن سعيد ومحمد ابن اسحاق عن عبيد الله ابن عبد الله عن نافع عن ابن عمر من فعله. واحد يقول: الا يكفي فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه لبيان المشروعية؟ سيأتي بيان ذلك ان شاء الله. الدليل الثاني للقائلين بتعدد الضربات وتجاوز الكفين ما رواه الطحاوي من طريق ابي يوسف عن الربيع بن بدر: حدثني ابي عن جدي. ما رواه الدارقطني وفوض وقفه من طريق ابي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين الى المرفقين. وموقوف ايضا، بل في الموقوف نظر. ثالثا ما رواه الطحاوي من طريق ابي يوسف عن الربيع بن بدر: حدثني ابي عن جدي عن اسلع التميمي قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال لي: يا اسلع قم فارحل لنا، اي جهز لنا الرحلة. قلت: يا رسول الله اصابتني بعدك جنابة. فسكت حتى اتاه جبريل بآية التيمم فقال لي: يا اسلع قم فتيمم صعيدا طيبا، ضربتين، ضربة للوجه او لوجهك وضربة لذراعيك ظاهرهما وباطنهما. فلما انتهينا الى الماء قال: يا اسلع قم فاغتسل. قلت: هذا حديث منكر، الربيع بن بدر متروك، وجده عمرو بن حراد او ابن جراد، عمرو بن جراد مجهول كما في التقريب. وقصة نزول آية التيمم مشهورة في الصحيحين كما تقدم، وليست هذه. الرابع من ادلتهم عن ابي الجهم ابن الحارث ابن الصم رضي الله تعالى عنه قال: اقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام حتى اقبل على الجدار فمسح بوجهه وذراعيه ثم رد عليه السلام. رواه الدارقطني. وذكر الذراعين فيه ليس بمحفوظ، فقد رواه البخاري بلفظ: فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه. وذكره مسلم تعليقا في صحيحه باسناد البخاري ولفظه، اللي هي لفظة ايه؟ اليدين. وهل بينهما فارق؟ نعم، بينهما فارق كبير. فكلمة الذراع إذا أطلقت فإنما تعني الكف والرسغ والساعد، بخلاف كلمة اليد فإذا أطلقت فإنها تعني الكف كما قال ابن رشد، ومعناها في الكف هو الحقيقة، وفيما زاد على ذلك مجاز. إلا أن بعض اللغويين يقول أنها تطلق بإزاء ثلاثة معاني: الكف فقط، والكف والساعد، والكف والساعد والعضو. فيكون على ذلك ايضا كلمة اليد من الايه؟ من المشترك اللفظي، لكن التحقيق ان كلمة اليد اذا اطلقت فالمراد بها الكف. ولو افترضنا انها يراد بها المعاني الثلاثة متساوية، الكف والكف والساعد، والكف والساعد والعضد، فهنا لابد من مرجح يبين ايه؟ يبين احد المعاني. او نقول ان الشريعة ما لم تبين الزائد فالاصل الاكتفاء باقل ما يمكن ان يطلق عليه الاسم. طالما فيش في دروس اصول دلوقتي احنا ندخل الاصول فين في الشرح بتاعنا، فما تمنوش، هو ده الفقه المقرر ما ينفعش الا كده. اقول ان الان الله عز وجل قال فتحرير رقبة، وسع عليك ولا ضيق عليك؟ وسع، تحرير رقبة، اي رقبة ايه؟ تجزي. طيب اذا جاب انثى والانثى ارخص من الذكر، او اتى بأمة صغيرة، ولا شك ان الصغيرة ها الاول انها ايه؟ امرأة، والمرأة دون الرجل، وصغيرة والصغيرة دون الكبير، فهتكون ارخص، وبالتالي تجزي ولا لا تجزي؟ تجزي. فهنا بنقول ما دام الاسم او ما دام هذا اللفظ متحققا فانه يجزئ باقل ما يطلق عليه الاسم، باقل ما يطلق عليه الاسم. ليه؟ لان الاصل فراغ الذمة وعدم شغلها الا بنص واضح. فهنا تحرير رقبة، اي رقبة، هناك رقبة مؤمنة يبقى لابد من رقبة مؤمنة. ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة، لو ذبحوا اي بقرة صغيرة كبيرة سليمة مريضة، او نقول صحيحة مريضة، لان سليمة تطلق برد المريضة، صحيحة مريضة، تجزئهم ولا لا تجزئهم؟ لان اسمها بقرة، طالما الاسم مطابق للوصف يبقى يجزي اي شيء يطلق عليه هذا الاسم. لكن لما يقول بقرة صفاتها كذا يبقى لابد من مراعاة الصفة. نعم. فهنا قال ايه؟ امسحوا بوجوهكم وايديكم. طيب اقل ما يطلق عليه اسم اليد ايه؟ الشك. يبقى هو ده المتعين حتى يرد زيادة على ذلك. وفي الوضوء ايضا لو لم يقل، يبين لك حكمة الشارع ان هنا سكت وهناك فصل، امسحوا فصلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. فلو كان للشرع مصلحة في مد المسح الى المرفق لا ذكره، وسيأتي تفصيل ذلك برضو ان شاء الله. فالحاصل ان كلمة ذراع تختلف عن كلمة يد، لان كلمة يد يمكن ان يراد بها الايه؟ الكف فقط، اما الذراع فعلى الاقل لحد المرفقين، وممكن يبقى الايه؟ والمشهور عند العرب انهم كانوا يقيسون بالذراع اللي هو انه من اطراف الاصابع الى الابط، يعني اطلاق كلمة ذراع تشمل الايه؟ كل لحد الابط. طب هل من قائل بان المسح الى الابط؟ قول شاذ في المسألة لا التفات اليه. فهنا كلمة ذراع تفرق عن جد ولا تفرقش؟ تفرق. نعم. أذن ولا؟ نعم. يجزئ، يقول نص القاعدة اللي ذكرتها عنيفا، يجزئ أقل ما يصح إطلاق اللفظ عليه. هذه الأحاديث الواردة في الباب، وفي الباب عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما أن صلى الله عليه وسلم قال إلى المرفقين، وإسناده ضعيف وهو أبو داود. واستدلوا أيضا بالقياس على الوضوء، وذلك أن الفرض في الوضوء غسل اليدين إلى المرفقين، فكذلك التيمم يجب أن يكون المسح فيه إلى المرفقين. ولما كان غسل الوجه بالماء غير غسل اليدين فكذلك يجب أن تكون الضربة للوجه غير الضربة لليدين. يعني بيقولهم أن احنا بالنسبة لمحل المسح في الوضوء اليد تمسح الى المرفق، في الوضوء تغسل اليد الى المرفق، فكذلك في المسح تمسح الى المرفق. واذا كنا بنقول لابد من تجديد الماء لغسل الوجه بخلاف الماء الذي تغسل به اليدان، فكذلك هنا ايضا لابد من تجديد الايه؟ التراب. يبقى ضربة وضربة كما نقول هناك مرة ومرة أو مرات ومرات لليد وللوجه. نعم. ويجاب بأن هذا قياس في مقابل النص فيكون فاسدا، وسيأتي توضيح ذلك أكثر. فقالت طائفة: التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، واستدلوا بالآية الكريمة: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فذكر اليد بلا قيد كما قال في الوضوء إلى المرافق. واليد عند الإطلاق إنما يراد بها الكف، قال ابن عبد البر رحمه الله: وحجة من رأى التيمم إلى الكوعين جائز ولم يرى بلوغ المرفقين واجبا، ظاهر قوله: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، ولم يقل إلى المرفقين، وما كان ربك نسيا، فلم يجد بهذا الخطاب قعدا لنا قلت لك هو إلا أقل ما يقع عليه اسم يد، وهو أقل ما يقع عليه اسم يد إيه؟ طيب إذا احنا هنا بنقول القاعدة تاني أن يجزئ أقل ما يطلق عليه هذا، أو ما يصح يجزئ أقل ما يصح إطلاق اللفظ عليه. قال: فلم يجد بهذا الخطاب إلا أقل ما يقع عليه اسم يد، لأنه اليقين، وما عدا ذلك شك، والفرائض لا تجب إلا بيقين. وهو هو نفس الكلام اللي الصحابة أخذوا به في قطع يد السارق. الله عز وجل أطلق قال إيه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. طب نقطع إيه؟ الأصل المنع. هنا ليه؟ ده العبادات اللي الأصل فيها المنع، وأيضا العقوبات الأصل فيها المنع، لأنها اعتداء على دم المحرم أو عرض المحرم أو مال المحرم أو غير ذلك. فزي ما بنقول الأصل في العبادات المنع، بنقول أيضا الأصل في الأموال، مش هنقول سماع عقوبات بقى، هنقول الأصل في الأموال والأعراض والدماء، المنع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم، هذا الحديث. يبقى هذه تلحق به العبادات، فلا تستباح إلا بنص، كما أن العبادة لا تستباح إلا بنص. نعم. الدليل الثاني، يبقى هنا ظاهر القرآن يؤيد القول به الاكتفاء بضربة واحدة، ويؤيد هذا الحديث الذي معنا، فهو ظاهر بل صريح في أن المسح ضربة واحدة وأنه للكفين. قال الحافظ رحمه الله: الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم وعمار، وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه، والراجح عدم رفعه. فأما حديث أبي جهيم فورد بذكر اليدين وليس الذراعين، فذكر الذراعين شاذ في حديث أبي جهيم، إنما الثابت ذكر اليدين، وإلا هناك فارق بينهم. فأما حديث أبي جهيم فورد بذكر اليدين مجملا، وأما حديث عمار فورد بذكر الكفين في الصحيحين وبذكر المرفقين في السنن، وفي رواية إلى نصف الذراع، وفي رواية إلى الآباط. فأما رواية المرفقين وكذا نصف الذراع ففيهما مقال. قلت: وكذلك رواية الآباط لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. وقال ابن عبد البر وقال ابن شهاب: يبلغ بالتيمم الآباط، ولم يقل ذلك غيره فيما علمت. إذن هو قول يعتبر شاذ بالنسبة لاتفاق أهل العلم. طبعا بعد ذكر هذه الأدلة يتبين أن القول بأن التيمم يقتصر فيه على الوجه والكفين بضربة واحدة وهو الراجح، والله تعالى أعلم. ولا يقال إن الاكتفاء بضربة واحدة لا ينافي الضربتين، لأنها زيادة، ومن علم حج على من لم يعلم. نعم، كان يقال هذا في حالة ثبوت ولو حديث واحد فيه الزيادة على الايه؟ على الكفين. قلت: ولا يقال ان الاكتفاء بضربة واحدة لا ينافي الضربتين، لان احنا ممكن نقول ايه؟ ان الضربة الواحدة يجزئ والضربتين يستحب. نعم، زي ما قال بعض اهل العلم، حتى يعني كلام الشيخ شنقيطي رحمه الله تعالى في الأضواء يميل إلى هذا الترجيح، لكن قلت هنا ولا يقال ان الاكتفاء بضربة واحدة لا يناسب ضربتين، فيمكن الجمع بان الضربة الواحدة تجزئ والضربتين على الاستحباب، لان الاستحباب لا يثبت الا بدليل ثابت، والاصل في العبادات المنع حتى يأتي المبيح. نعم قد يقول قائل يستحسن كذا او ارى كذا او نحو، يقول ما يقوله، لكن اذا كنا بنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، وهذه هي الصفة المشروعة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم وعلمها اصحابه، فلقائل ان يقول مع ثبوت ضعف الاحاديث الاخرى في الباب ان الزيادة على ضربة واحدة والزيادة على الوجه والكفين يعتبر من باب المحدثات. نعم، انما الذي جعلنا نتورع عن اطلاق مثل هذا القول ان الاحاديث التي وردت في هذا الباب مختلف كما قال الحافظ في رفعها ووقفها، ومنها ما هو موقوف صحيح على ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ولا سبيل الى القطع ببدعيتها مع ثبوتها عن بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. طيب نكتفي بهذا القدر.